ما ما ما ما خرجنا ما خرجنا عن شاهدية باعتبارها في لبالكون حنفية ما خرجنا عن ملائم المرسل ما خرجنا عن ملائم المرسل شوفوا في كل 40 شاد شاد في كل 40 شاد شاد ايه هل يجوز إخراج قيمة الشاد؟ يجوز عند الحنفية ليش؟ لأنه يظن أن المراد بإخراج الشاة دفع حاجة الفقير بل دفع حاجة الفقير بإخراج قيمتها أو لا نعم فهكذا نعم هل يعطى ذوي القربى الله عز وجل قال إنه أعلم أن ما غلبت مجانا فإن الله يتمثل للرسول بذوي القربى واليتامى فهل ما هو المنار الحاجة ولا المناط كونه قريبا؟ لا منع المناط الحاجة وليس المناط كونه قريبا، هيك قال الحنفية يعني. وجوب الضمان في يد السوم. السوم الشراء، واحد ياخذ سلعة على سوم الشراء، يقول له إذا عجبتني بشتريها، إذا ما عجبتني برجع لك إياها، هذا سوم الشراء. سوم الشراء إيش هو؟ هو قبض السلعة على تقريري شرائها او لا يعني يا بشتريها او لا فالضمانها على من ينبغي جاء النص لان الضمان يكون على المشتري لانه قبضها فهنا قبضه يقوم مقام قبضي في البيع كأن البيع لانه عندما يقول له خلاص اشتريتها تم البيع ولا ما تم تم وين القبض لازم القبض يكون بعد العقد فاذا القبض اقيم أقيم ابتداء فيقاس انتهاء يقاس على ذلك القبض في الرهن يقاس على ذلك القبض في الرهن طيب فيكون ضامنا يكون ضامنا فسد العقد أو صح فسد العقد أو صح تم القرض أو لم يتم تم القبض أو لم يتم يعني التوريث حكيناه والحرمان حرمان القاتل نظرية المصلحة عند الحنابلة إلا الحنابلة طبعا كما قلت إذا نحن نتدرب إذا كان الحنفية إذا كان السافية أقمنا دليل على اعتبار المصالح الحنفية أقمنا في الباب أو لا الحنابلة نعم الحنابلة في الواقع هم يأخذون المصالح المرسلة وهم يقتربون من المالكية كثيرا ولكن الحنابلة لن يقولوا صراحة صراحة بألفاظهم باعتبار المصالح المرسلة يعني ما قالوا في كتبهم لو فتحتم كتبهم ووجدتم بعض المصالح المرسلة كلهم باطل يقولون باطل تروحوا للمناسب المرسل يقولون وأعمال المناسب المرسل في كلية المصالح أمر معتبر شرعا وهو أمر لا بد من اعتباره في مذهب الحنابلة طب هناك ماذا قلتم ولا ذيك المصالح المرسلة غير هاي لا مشاحة في الاصطلاح لا مشاحة في الاصطلاح لذلك ماذا نقدر الحنابلة يعملون المصالح المرسلة وتصريح هنا قال لكم أول فقرة صرح كثير من الحنابلة باعتبار المصالح المرسلة باعتبار المصالح المرسلة ابن تيمية أكثر من يصرح ابن القيم هو ابن يصرحان أكثر شيء باعتبار المصالح المرسلة كتاب إعلام الموقعين على رب العالمين ابن القيم ابن القيم الجوزية مليء باعتبار المصالح المرسلة بل هو يصرح صراحا لأن المصالح المرسلة معتبرة في مذهب الحنابلة وفي مذهب أحمد ويأتي بحوالي ما يقرب من مجلد من كتابه في إقامة الأدلة على اعتبار المصالح المرسلة ما نزل الإمام أحمد مما يرجح إعمال المصالح المرسلة نعم وجدت فتاوى كثيرة تدل على أن المصالح المرسلة معتبرة واستدل على ذلك أن عمر البارقي لما رضي الله عنه قال له اذهب اشتري لنا شاة فذهب واشترى شاتين ثم باع واحدة ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا قال له يا عروة اشتري لنا شاة راح عروة اشترى شاة فباعها بدينارين، ثم ذهب فاشترى شاة أخرى بدينار واحد ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطاه دينار وشاة منيحة والله وكاله. كيف هنا تصرف سيدنا علوة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له تربت يداك، تربت يداك، ودعا له. فكان إذا اشترى التراب ربح به، كان إذا اشترى التراب ربح به ببركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد. هذه فهيمة، فهيمة كمصلحة الموكل وليس مصلحته، وليس مصلحته. فهنا تصرف سيدنا علوة، هل وكله بالتصرف؟ هل هذا التصرف صحيح ولا باطل؟ إذا اعتبرناه باطلا ينبغي أن يتملك سيدنا علوة الشاة، وينبغي أن يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدينار فقط. نعم، ولكن اعتبرناه صحيحا. ليش؟ لأنه أصل الدينار منبثق عن أصل الدينار الذي أعطاه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ تربت يداك، يعني قرره، يعني قرره. عين المصلحة، شايفين مصلحة ولا ليست مصلحة؟ عين المصلحة. قرره رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نقض تصرفه؟ مع أن تصرف علوة يناقض الملكية، أصل الملكية ليس كذلك. ينبغي للشخص أن لا يتصرف في ملك الآخر إلا بما طلبه منه، ما بصير يتصرف فضولية، لا يتصرف فضالة. كلك يعني، لكن هاي كلك محمودة، فضالة مأمور بها، فضالة مأمور بها، شايفين هاي التشريع. فهنا مصلحة، لكن هذه المصلحة ولو لم ينص عليها هي معتبرة، هي معتبرة بدليل تقرير الرسول صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يا ريت الوكلاء يفعلون ذلك، يا ريت الوكلاء يفعلون هذا لاجل ان يحصلوا مصالح موكليهم. لو كان كل وكيل يفعل هذا ما عاد في مشكله، ان شاء الله يكونون كذلك، ان شاء الله نحسن الظن. طبعا ضربنا امثله كثيره على ذلك. واحد راى شاة تموت، واجبه ان يسعى لذبحها. ليش؟ لانه ان ماتت حتى عن فيها كانت ميتة لا يجوز أكلها، فإن ذبحها زكاها جاز أكلها. فهنا نقول له تعالى هنا اطمنها، لأنه ذبحها لو تركها ماتت حتف أنفها فكانت ميتة لا تؤكل وضاعت قيمتها. ولذلك ذهب البعض إلى تضمينه إياها إن لم يذبح إن كان يستطيع ذبحها، يضمنها كمان. أيوه نعم. نشبت الناس أمثلة كثيرة. بقى السيل يموت فنقب حائطه الذي كان يحمل عنده، جاز ذلك. مع انه يطب الحائط حرام، في واحد يطب حائط غيره وجوب. قال هنا الانسان بفعل لا ضرر منه على فاعله، وفي المنع منه ضرر باخر، لا ضرر ولا ضرار. لا يمنع احدكم داره خشبه يلبسها في جداره، بل بالمنافع المحتاج اليها مجانا دون عوض. من اتى بسبب يفيد الملك او الحل او يسقط الواجبات على وجه محرم، الفرد من الزكاه يجب عليه الزكاه. المطلق حكيناه، السكران بشرب الخمر لاجل ان يفعل افعالا ما يحاسب عليها. تخليل الخمر لا يفيد حله ولا طهارته، لكن هذا يخالف الحنفية. الحنفية قالوا تخليل الخمر يجوز، انه هذا كيف يعني تخليل الخمر؟ تخليل الخمر يعني بالمتوالي، تخليل الخمر بالمتوالي لا يجوز ذلك عند الجمهور عند الحنفية. الله يرضى عليهم الحنفية يرضى عنهم. قالوا جائز ذلك، يعني هلا هذول اللي بيساووا الناس بيعملوا هيك مطربان صغير بحطوا فيه كل شيء زاد عندهم بيخللوه. ما بتعرفوها، في بعضكم بيعرفها. المهم معروفة كل شيء زاد من الأشياء التي فيها سكريات حطوها بمطربان وعاء. ماذا يحدث؟ الشيء الذي وضع قبل أسبوعين صار خمرا، وبعد أسبوعين يصبحوا خلات. الآن تضع شيئا، فربما انت من شهر وضعت شيئا الان صار خلات، الان تضع فوقه شيئا بعد اسبوعين يصبحه خمرا، فتصبح الخل التي سبقت متنجسه بالخمر التي حدثت. الحنفية قالوا بجواز ذلك، لكن بشرط أن يتخلل الجميع، بشرط أن يتخلل الجميع، إنه هذا كمان يقول إلا أن يصبح خلا. الحنفية قالوا يجوز ذلك، الجمهور قالوا هذا لا لا يجوز. ليش؟ لأنه هذه الخل صارت متنجسة، صارت متنجسة. الحنفية قالوا بالاستحالة تطهر، بالاستحالة تطهر. على كل حال شوفوا أصل اجتهاد الجمهور تخليل الخمر لا يجوز بحله ولا طهارته اعتبار للمصلحة، اعتبار للمصلحة. ليش؟ لأنه ربما يتوهم بعض الناس أن هذه الخمر صارت خلان ماذا يحدث له؟ يشربها، يظنها خلا. يحدث هذا في البيوتات، يجوا النساء بدؤوها بس أنا ماشي الحال. هذا أقدم من إيش؟ مذهب الحنفية. على مذهب غيرهم لا يجوز فعل ذلك، أي معصية كبيرة. نعم، نسأل الله السلامة والعافية. فهنا إعمال المصلحة ولا ليس إعمال المصلحة؟ إعمال المصلحة. شوفوا جهة الورع عند الحنابلة، وجهة مصلحة المال عند الحنفية، جهة مصلحة المال عند الحنفية. لذلك هذا يحتاج إلى اجتهاد. واحد يحتاط في ذلك، يحتاط يأخذ بالأمارات، يأخذ بالأمارات، بدون يعرفوا إنه هذا الخل يمكن له علامات، شموا ريحته، شموا ريحته إذا قذف بالزبد يكون صار خمر، إذا في زبد معناتها هذا خمر، إذا ذهب الزبد معناتها تخلل. لا أدري، هكذا هكذا أسمع، يقولون هذا في الكتب، في الكتب يقولون هكذا، إنه إذا قذف بالزبد فهو ما يزال خمر. نعم، فإن خرجت وخرج منه هواءه صار خلا، يطلع من فوق هذا صار خلا، هيك بحكوا ماشي الحال. اما انا والله ما اعرف هذا بشكل دقيق، ماشي الحال. تعتبر الاسباب في عقود التمليكات كما تعتبر في الايمان. عدم نفاذ تبرعات المدين، اعاده بناء الحائط المشترك المتهدد، منع التعسف واستعمال الحائط. عم تجاوز ولا ما رايح ولا ما في شيء تبي اشرح لكم فيه؟ يعني كلام نتوقف عند الشيء الذي يحتاج الى قليل من الكلام. التعسف ايش التعسف؟ ان يستعمل الشخص حقه بما يؤذي غيره، اسمه شو اسمه هذا؟ التعسف يجوز شرعا. ما بتعرفوا هذا تبع دخل السمرة لما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له بعها، قال له لا اريد، قال له خذ واحدة غيرها، قال له لا اريد. احيانا يحدث ولو كان لا يشمل الشخص على ما لا يريده. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم لجاره، قال له اقلعها وارميها خارج حائطك، قال له اقلعها وارميها خارج حائطك، يعني ما رضي يشبيعها ولا رضي ياخذ وحدة بدالها. فماذا فعل به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ جاء الرجل يشتكي بان سمره يدخل الى بستانه لاجل شجرته، له شجره بالبستان، له شجره بالبستان، هذا مثل مسمار سحى يعني. قال له ويدخل الى الشجره يؤذي شعره ويؤذيه واجتزاؤه لكن جالسات، دخل سمره الى البستان. ليش؟ حقه له دخله. قال له الرسول فاشتكى للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم بعه يا سمره. قال لا يا رسول الله انها نخلتي لا اريدها، لا اريد بيعها. قال له يا ثمرة يعطيك بدلا عنها في جانب بستانه. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد لا اريد. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم لصاحب البستان، قال له اقلعها وارميها له. قال له يرحم يا رب، يا كذا شوف وين بدي ابيعها. رسول ثمرة ماذا لك بعد ذلك ان يتكلم بشيء؟ اتخذت هذه الحادثة حجة على أنه لا يجوز للشخص أن يتعسف باستعمال حقه فيما يؤذي جاره. هلا شوفوا هون، شوفوا مصالح، هون في مصلحة الدين، إيذاء جاري في نسائه أولى من رعاية مصلحة المال، شايفين؟ وهي مصلحة خاصة وهي مصلحة خاصة، هون دين خاص وهون مالي خاص، يقدم الدين الخاص باعتباره الدين على المالي الخاص، وما رضي بالتعويض، ما رضي هو. تعسف باستعمال حقه فأذهب حقه وأزيل حقه. ايش نأخذ من هذا؟ اعتبار المصالح المرسلة ولا لا نأخذ باعتبار المصالح المرسلة؟ هو عين الدين، هذا عين الدين، والا يضيع الدين. والله واحد له نافذه على جاره، ايه شو نافذه على جاره؟ يعني معناتها بدك تخلي جارك قاعد مربط طول النهار وطول الليل، ما لا يمكن هذا الكلام. لابد من ان يدان هذا الضرب، يكون عين الدين ولا لا يكون غير الدين؟ لا هو عين الدين، لكنه مصلحه ولا ليست مصلحه؟ مصلحه، لكن اعتبرها الشارع ولا لم يعتبرها الشارع؟ هي زمان في الاعتبار، هي شاهد الاعتبار في التعسف. الدكتور استاذ الدكتور فتحي الجريني حفظه الله تعالى، كان مشرف هو رساله الدكتوراه، وهو رسالته الدكتوراه التعسف، من ايش التعسف استعمال الحق، التعسف استعمال الحق، رسالة الدكتوراه التعسف في استعمال الحق، والحق ومدى سلطان الدولة في تقييمه. هذا الشيخ له أكثر من دكتوراه، يعني أخذ دكتوراه باللغة العربية، دكتوراه بالأصول، دكتوراه بالفقه، الثلاثة. الشيخ الدكتور فتحي الدريني، فله المنع التعسف في استعمال الحق، وله الحق ومدى سلطان الدولة في تقييمه. وله في اللغة العربية، والله لا أذكر الآن، فاتني، أسأل الله العافية. فهكذا هذا الرجل الآن يمكن أظنه في التسعينات من العمر، لا أدري أي ما هي أخباره، هل أحد يدري أخباره ولا أنا لا أدري أخباره؟ الله المستعان. لكن أعرف أنه حي يقينا، أعرف أنه حي، وطلبت زيارته أكثر من مرة ما تيسر. من وجب عليه بذل شيء أو من أدى واجبا عن غيره بغير إذنه فله الرجوع بما أنفق إذا تعذر عليه ذلك الإذن. يعني واحد رأى دارا لغيره تكاد أن تحترق أنقذها، واحد رأى جدار غيره يكاد أن ينهدم، رأى شاة لغيره تكاد أن تموت ذبحها، يأخذ أجرة ولا لا يأخذ أجرة؟ هذا من أدى واجبا عن غيره بغير إذنه يملكه. واحد رأى حشائش غيره أو زرع غيره تكاد أن تأكله دابة ما، فدافع عنه وأخرج الدابة، يأخذ أجرة ولا لا يأخذ؟ يأخذ أجرة في نص، لا ما في نص، مصلحة مرسلة. وقال بذلك من وجب عليه بذل شيء فامتنع عنه، لأنه يسقط أو يكون الحاكم على هذا الإذن. الشريكان في دار، فكان الدار أن تنهدم، قال له الشريك لا لك حتى نهدم الدار، تعال ابنيها، تعال اعتني بها، رممها، قال لا أريد، ماذا يفعل؟ يشهد عليه ويرممها ويصبحها ويجبره على دفع المقابل، مصلحة مرسلة، ليس في ذلك نص في هذا، ويجبكم مثال سموره هنا. الأقد هو يبدأ سد الذرائع. استعمل معنا من أخذ بمبدأ سد الذرائع كمان مما يدل على أعمال المصالح المرسلة عند الجميع. شروط لعمل المصالح المرسلة نقف هنا، وإن كانوا يصابوا سهلين ما عرفوا شغلتهم سهلة هذول. هذا يعني برأيي تستاهل، هذا كثير ظنوا أنا أنصح يصاب والله تستاهل ما في شيء. نعم عند واحد عند نادين. ليش مثلا منسوبة؟ لأنه نقلت، يعني نقلت منسوبة مو معناتها أنه يشك فيها، يعني نسبت إليه، مو شرط، ليس شرطا أن تكون يعني مكذوبة، لا، بس هي نسبت إليه، لكن لم تنقل مثلا في كتاب مسائل الإمام أحمد عن ابن عبد الله، وإنما نقلت إيش؟ في كتب الفقه الحنبلي، في كتب الفقه الحنبلي، تنسب إليه ولا لا؟ تنسب إليه. ليس تشكيكا او تمريضا. شروط لعمل المصالح المرسلة، ان شاء الله ما عم تعترضوا علي بالكلام تبعكم باعتراض ولا ايش؟ بعيدكم الله، شو بدنا نساوي؟ اللهم امين. لما عملتوا أشوف السؤال حتى تعذروني بما أجيب أبطيت في ذاكرة طبعا بعد السلام وكذا بارك الله بكم أبطيت في ذاكرة دعاء دعاء سلام ودعاء أبطيت في ذاكرة وأقرأ جزءا من القرآن وأحاول المحافظة على الوقت لكني لا أحس بالبركة في الوقت أم الجي لا تقول لك كلمة أنا عند حسن ظن عبدي أن يظن عبدي بي ما شاء فلا تتبعوا خطوات الشيطان فلا تقل لا تقول والله لا أحس ببركة الوقت، هذا خطير، بل الوقت قائم بالبركة. أضيف لكم شيئا، دلوا تدرب أنتم حتروح ولا أنا رابع حنخلص منكم يعني دام الله معكم. أيوة، فأدعو لكم بالخير إن شاء الله. فأوصيكم بشيء، شرف المؤمن قيامه بالليل، شرف المؤمن قيامه بالليل. إذا أردتم صيانة الوقت بركة الوقت قوموا ولو ركعتين أربع ركعات. روي الإمام الشافعي في المنام في الرؤيا وقيل له قولة تقال، أنا أظن الإمام الشافعي كل فعل فعله يعني يكون فيه النصدقين، لكن قولة تقال لأجل الحظ على رفع الهمة. بأي كتاب أدخلك الله عز وجل الجنة؟ قال بركيعات كنا نركعها قبل الفجر، بركيعات كنا نركعها قبل الفجر. أنا الذي أريد أن أقوله بأن الركيعات قبل الفجر الدوام عليها بعدين صلاة الفجر يؤدي إلى بركة الوقت، يحس بدرجة الوقت. طبعا الواحد الساعة 9 يكون نايم مثلا، الساعة 10 يكون نايم بس بده يفيق على ركيعات الفجر والفجر، أما ينام الساعة 1 12 في على ركيعات الفجر ما بيستيقظ، صعب صعب ايوه، او بيصلي هو نايم بعدين، بيصلي الساعة 9 بيكون نام، الساعة 9 بيكون نام، اجعل آخر يوم قراءة لكتاب الله نام مباشرة، الشيطان ما بيخليك تفضل سهرة، وليس آخر سهرة كم مسهل شكل طالع ونازل والوان هيك ممزوجه مع بعضها ايوه، عرفانين علي الوان ممزوجه ايوه، تجي لتنام تكون هنا الشيطان اخذ حظه، فلا تستطيع ان تنام الا بعد ان يغلبك الناس. نعم حقيقه عم بحكي ولا ما عم بحكي؟ ليس عنك عنكم، ليس عنكم، والله انا احسن ظني فيكم، والله اعتبركم احسن مني ان شاء الله ان شاء الله، ولكن والله احبكم ان تكونوا احسن مني ايضا، اذا ما نصحناكم نكون غشاشين ان شاء الله. والاستاذ هو الذي يرعى تلميذه بقلبه ليس بلسانه، بقلبه، ومن لم يفعل ذلك فهو استاذ فاشل، مو شرط يفشل بما يظهر، يفشل عند رب العالمين، اسال الله العافيه، الله العافيه. وللاخره اكبر درجات واكبر تفضيلا، وللاخره اكبر درجات واكبر تفضيلا، اللهم اجعلنا ممن يعي هذا. لا تظهر الشر الى ما يظهر، هذا العبرة للآخرة، العبرة ولكل درجات مما عملوا، ومن أرضى الله في سخط الناس رضي الله الناس، رضي الله والناس ومن أرضى الناس في سخط الله سخط الله والناس. ولا بد وأن يظهر هذا في المستقبل، فإنه يتفلت مني كلما عرفت رسالته وأحس بقلق كبير، لا تحسوا بالقلق، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، القلق من الشيطان، تذكروا هذا، القلق من الشيطان ليس من غيره، نعم، حتى يقعد بالمؤمن، ضيع له وقته، كيف بده يضيع له وقته؟ يدعه يشعر بالقلق، فيذهب ذهنه أشتاتا، يذهب ذهنه أشتاتا، فلتعلم عندما تصاب القلق أن الشيطان يسيطر عليه، قضية بسيطة. يعني شتيمة؟ لا ليست شتيمة، قم فصلي، قم فاقرأ قرآنا، التجئ إلى الله عز وجل يذهب هذا القلق، لأنه ينبغي أن تكون رابطة الجيش مطمئن الفؤاد هكذا، نعم. أما إذا كنت قلقا لا تستطيع أن تفعل شيئا، ما تعرف لا تدرس ولا تأكل ولا تنام، فيضيع الوقت سدى ولا تفهم حتى، إذا بالفهم ضربك الشيطان ولا ما ضربك قتلك كمان، لذلك ماذا تفعل؟ تجئ إلى الله عز وجل تحصل الوقت ثم تقوم فإذا بلغت فانصب. أنا ما لي علاقة، يقولوا مثلا في حاجة لواحدة عرفت ذكرها أنه فيها تشريع هاي ما بتجيب بعدكم وإن كان ليست مذكورة الأسماء. يقولوا مثل مثل عامي لكن معبر، كل عنزة معلقة بكراعينها حضور، إلا بل الإنسان على نفسه بصيرة ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني الله عز وجل ما بحاسبك عن تصرف غيرك، وإنما يحاسبك عن تصرفك. يحاسبك عن تصرف غيرك إن أمكنك أن تأمر وأن تنهى ولم تفعل فقط، أنت هذا مكلف به، وليس يعلم الحق بالحق، لا يعلم الحق بالرجال، يعلم الرجال بالحق، يعلم الرجال بالحق وليس الحق بالرجال. يعني نحن نعلم الرجل هذا رجل نقيسه على الحق، ما نقيس حتى نعلم الحق نقيس الحق على الرجل، لا، هو لم يكن ملتزما شرع الله عز وجل. دع ما يريدك إلى ما لا يريدك. طيب كيف نعد حرمة الكلمة شاهدا بالاعتبار؟ يا اخوان اللغة العربية نحو مهم كثير، مع ان المشرع اقام المظنة حرمة الكلمة مقام المكان المهنة الحرمة، فحد دون تطبيق الحد في تلك المظنة. بمعنى يا اخواننا هنا تركنا تطبيق الحد يصبح من عين الحكم او من نوع الحكم. كيف اقمنا المظنة مقام المهنة في الخلوة؟ في الخلوة هذا شاهد بالاعتبار، الشارع نص عليه لا يخلون رجل امرأة. ليش الشارع نص عليه؟ الشارع يريد النهي عن الخلوة ولا يريد النهي عن الزنا؟ يريد النهي عن الزنا، لأن الخلوة تؤدي إلى الزنا. فهذا شاهد الاعتبار على أن المظنة تقوم مقام مأنة. ليش؟ لأن الشارع أقام المظنة في الخلوة، مظنة الخلوة مقام مأنة الوصول إلى الزنا، فمعنى ذلك لنا أن نقيم المظنة مقام مأنة كما أن الشارع أقام المظنة مقام مأنة. ولكن لا يعني الاستواء في الحكم ربالة عقوبة، نقول عقوبة، فمن خلى بامرأة يعاقب لا يحاد، عقوبة صار جنس الحكم هون وليس عين أو نوع الحكم، عين الحكم أو نوع الحد، لكن جنس العقوبة عقوبة مطلقة تعزيرا. أظن وضع هذا وضحته، انه معنى طبقت وقد اقمنا حد المظنة في المأنة، بمعنى انه طبقنا حد القذف في الشرب، حد القذف في الشرب. نعم نعم. ايوه، اذا احببنا شخصا في الله فكيف نعرف اذا كان هذا الحب في الله فعلا؟ قالوا كلاما قاسيا علماء الاخلاق، قالوا من علامة الإخلاص لله أنك إن ضربك من أحسنت إليه لم تنزعج منه، إن ضربك من أحسنت إليه لم تنزعج منه. بس كبيرة هي كثير، واحد تحسن إليه بعدين يجي يضربك، كبيرة كثير هي، أكيد تحدث. بس الله العافية، اللهم عافنا. ايه ماشي الحال، كم مرة علينا مثل ذلك، مو شرط بس ضرب، يعني في ضرب بانواعه، الى الله ترجع الامور، الا الى الله تصير الامور. الله عز وجل ان ربك بالمرصاد، في كتاب لا يجاوز كبيرة ولا صغيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. فعلامة الاخلاص لله عز وجل ان تحسن دون ان تنتظر الاحسان من مقابلة الاحسان من الاخر. يقولوا الناس عمل المعروف وزد بالبحر، وين؟ هذا هو الصواب. طيب انت عم تحبه لله، هو ما بيحبك، اذا كنت مخلصا لله بيجي وقت بيحبك. بيجي وقت بيحبك، انت عم تحبني واحدة لله، ولا ترين منها ذلك، بيجي وقت يا اما الله عز وجل بخلصك من هالشغلة لأنه هي لا تستحق، يا اما هي بتنتبه هذه الله عز وجل يهديها سواء السبيل فتحب لي لله. ايوه هكذا، فيما بين بين وفيما بين بين. ايوه هكذا. يا دنيا من خدمك استخدميه ومن استخدمك يخدميه. هل هذا القول حديث ام مجرد قول؟ لا مجرد قول، هذا صحيح صحيح ولا لا؟ صحيح نعم. وما الحياة الدنيا وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أقسم بالله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إن الإيمان ليربو في قلب المؤمن. على إن إحنا شغلتنا توضيح المنهاج، مو بس توضيحه وغرسه، هلا انتم الذي حضر عندي اذا لم تراجع ودرس منيح بتضع معي في الاصول باذن الله باذن الله. طيب ليش؟ قال لي انا ما عم بعطيك المعلومه وضلني ماشي، انا عم ذوقك هي المعلومه، تطبيق المعلومه غير توضيح المعلومه، فرق بين امرين. هذا يدرس تربويا، اسال الله ان يوفقني واياكم. يقولون هلا اللهم اغفر لي وتب علي، لكن هذا لاجل ان اوضح لكم، انتم الان سوف تصبحون مدرسين، لاجل هذا اتكلم. الذي يفهم المعلومه لا يستطيع ان يفهمها للاخر. الذي يفهم المعلومه لا يستطيع ان يفهمها للاخر. الذي يتذوق المعلومه يستطيع ان يفهمها للاخر. والذي يعيش مع المعلومه يستطيع ان يذوقها للاخر. درجات. فهكذا. لذلك احنا شغلتنا مو بس نجي نقرا لكم صفحتي ونجري صفحتي صفحتي، انتم تعرفون هذا، صار عندكم خبره كمان تعرفون في صفحتي في معلومه، لكن حسنوا الظن في بالكم، حسنوا الظن. ليش؟ كمان في فرق. هلا انا صرني عم بدرس هون، انا عمري في التدريس يصل الى 20 سنه، 20 انا صرني بدرس حوالي 20 سنه، بدات بالتدريس بعام 86، بدأت في التدريس بعام 86، فأنا تجربتي عمره 20 سنة، مثل واحد تجربته عمره 5 سنوات، مسكين هذا، يعني كنت تحملوا بصير بس، بصير، طالما المنهاج ماشي معه بصير، طالما هو يمشي مع المنهاج بصير، الله عز وجل بكرمه، طالما هو عم يلعب على حاله ويشتغل ويحضر ويقرأ هنا وهناك بصير، هكذا، لذلك يعني ينبغي هذا عملنا، هذه وجهتنا. عندما نحن نعطيكم معلومة نريد أن ندرسها بكل ما يحتف بها، كل ما يحتف بها، وهذا يعني هو إيمانكم، الهدف الأسمى لنا إيه؟ زيادة الإيمان لديكم. إذا ما كنا نحقق هذا الهدف نكون نحن فاشلين، هذه حقيقة. نحن الآن في كلية الشريعة، إذا ما طلع طالب كلية الشريعة مستقبلا بالإيمان تقيا ورعا نقيا يعلم كيف يعيش إيمانه ودينه، نحن فاشلون. إذا لم نسعى إلى تطبيق ذلك فنحن فاشلون. أن يكون مواطنا صالحا في بلده، كيف يخدم بلده بنفس سامية وروح طائرة، وليس هذا فقط، ببذل وعطاء دون أن يطلب المقابل، حتى دون أن يطلب المقابل. هكذا الذي نريده نحن. إذا وصلنا إلى هذا فنحن إن شاء الله نكون من الناجحين، إذا ما وصلنا فنحن من الفاشلين، إن شاء الله نصل إلى هذا. والله المؤمن قوي بأخيه، المؤمن قوي بأخيه. إذا واحد إنما يأكل الذئب من الغنم القاطية، واحد عاش لحاله أنا بعيش لحالي عزلة، لا استوصي، لكن لابد من العزلة، لابد من العزلة، لابد من العزلة، لابد من أن يكون لك وقت ليس باليسير تعتذر فيه الآخرين. أما أن يكون كل وقتك مع الآخرين فضيع، يخسر قلبك. لا تنهض الا من ينهضك حاله ويدلك على الله مقاله، بس بهذا الشرط. لا تصحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي حديث رسول الله صلى الله عليه محمد عليه الصلاه والسلام. ولا تصحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي. نعم. متى ما وجدت الشخص ليس كذلك فاعرض عنه، ينبغي ان تعرض عنه. وللمرتهن ان يطالب الراهن بدينه ويجلسه به. نعم. وجاء في الشرع ان ذلك في حال الوجود المطلب فالقاضي ان يجلسه. قلتم في درس الحديث ان من نزع حلقتين نطفا من حلقتين رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ابو بكر الجعاد، وكانه ابو عبيده بن الجراح. والله انا بديني أنا قلت أبو بكر سيدنا أبو بكر. انتهى، يلا خير إن شاء الله، اللهم علمنا ما ينفعنا. طيب، وبعد هذه الفترة فترة أهلي فسخ العقد، أنا أريد المتابعة. يعني شوفوا الخطبة تطول، الخطبة، الخطبة التي تطول الخطبة بكسر، يعني خطبة النساء. خطبة النساء التي تطول انا لا ارضى بها. الشباب بيروا بالكم والاخوات بيروا بالكم. لكن هذا لا يعني احيانا في بعض الظروف قد تضمن هذه الخطه. ماذا نفعل؟ هل الاولى الفسخ ولا الاولى المتابعه؟ لا، الاولى لا الفسخ ولا المتابعه، الاولى العقد الزواج مباشره، الزواج خلاص. ما لا يعين بيت بس راش يخدمة على الأسطور أمشي لها. يعني هي أسئلة خاصة خاصة خاصة، خلوها لإيه؟ للمحاضرات الفقهية ودروس الفقه بعد ما نعتدى على التوفيق. أليس أليس هذا دليل؟ أليس دليلا على جانب ضرب أعدائنا بعقب دارهم وأن نقتل أبرياءهم كما يقتلون أبرياءهم؟ لا، ليس هكذا. ونريبهم كما يريبوننا في بلاد المسلمين؟ لا، ليس هكذا. لا، ليس هكذا. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. نعم، هذا صحيح، ولكن وعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تلوذون به عدو الله وعدوكم، والآية واضحة تمام الوضوح. واعدوا لهم ما استطعتم من قوه تذهبون به عدو الله وعدوكم. واسال الله الفرج عن المسلمين. وانا اتكلم اكثر من مره في خطبه الجمعه، لما كنت اخطب خطبه الجمعه قلت بانه يعني لو كان اعداء المسلمين يعلمون انهم يصلون الى هدف المسلمين لقتلوهم شر قتله، ولكن يعلمون ان قتل المسلمين ليس سهلا. نعم، بذلك توكل على الله، الله ان شاء الله يصرف البلاء عن هذه البلاد. اللهم صرف البلاء عن البلاد والعباد، اللهم صرف البلاء عن البلاد والعباد، اللهم صرف البلاء عن البلاد والعباد. سورة الفاتحة. هل المطلوب الى الكتاب الى الصفحة 450؟ والله انا ما بعرف شو هو المطلوب. أنا مستعد ما بعرف. هل تجب العدة على المطلقة قبل الدخول بكلمة صحيحة عند المذهب؟ لا، ما تجب. طيب، وهل يجب المعتدى أن تقف في حضور محاضرات في الجامعة وأن تقدم الامتحان؟ الله، ممكن نعد هذا من الضرورات، يعني ممكن نعد هذا من الضرورات. هل يجب عليه أن تقف المذهب؟ هذه المتحيرة تحسب، المتحيرة تحسب وتقدر عدتها بما كانت عليه فيما سبق. نعم. شروط العمل للمصالح المرسلة. أيضا العدد القادم ولا هلا كمان؟ من شرعت في صوم القضاء ثم أفطرت، صحيح أن عليها صوم مقابل عوضا عنه غير الحنفية، بس مو يومين، يوما بيوم، يوما هل ما جاوبت عليها؟ جاوبت عليها. الحمد لله رب العالمين. الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وارزقنا نور الفهم، سهل أخلاقنا بالحلم، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا وكل المسلمين أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، شروط العمل للمصالح المرسلة. كنا وقفنا يعني شروط العمل هذه قد تكررت أكثر من مرة وذكرناها أكثر من مرة، لكن لكل وجهة نظره، إضافة إلى تبيان المؤلف لبعض الآراء وبعض الأمثلة. تذكرون لما تكلمنا عن شروط العمل بالمصلحة عند الغزالي، فقال ينبغي أن تكون ضرورية، ينبغي أن تكون ضرورية ملائمة غير مصادمة للنص، هذول اللي حكيناهم. فلا يشترط أن تكون قطعية، ولا يشترط أيضا إيش كمان، لا يشترط أن تكون قطعية، ولا يشترط عمومها. فالمهم هذول إيه هون. فشروط العمل بالمصلحة هنا هي قريبة ما ذكرناه عند الإمام الغزالي، إلا في شرط العموم، إلا في شرط العموم. إذا قارنا بين الغزالي وبين المالكية نجد أن الغزالي يكون أكثر توسعا في الأخذ بالمصالح، لأنه لم يشترط أن تكون المصلحة عامة، قال أن تكون ملائمة. أو شوفوا قولهم ملائمة يعني غير مصادمة للنص، قولهم ملائمة يعني أن تكون غير مصادمة للنص، لأنه معنى الملائمة يعني هناك شاهد بالاعتبار، هناك شاهد بالاعتبار، ولم يكن هذا الشاهد خاصا بخصوص هذه بخصوص ذات عين المصلحة التي يكون النص قد تعلق بها، وإنما يكتفى بعمومات النصوص وبأجناسها وبمعانيها العامة. نعم، وهذا ما أشار إليه. طبعا هو قولنا ملائمة وأن لا تكون مصادمة، يعني هو الأمران يتبعان لجهة واحدة، لكن يمكن فكهما، لا بأس، يعني ليس هناك خطأ فيما سبق، لأن قولنا ملائمة يعني لها شاهد الاعتبار. إذا في شاهد الاعتبار معنى ذلك لا يوجد نص معارض، فليس شيئا واحدا، لكن أحدهما مرتب على الآخر. ولو لم نذكر أحد الآخر يكتفى بالأول. قال أن تكون معقولة في ذاتها، معقولة في ذاتها، إيش معقولة في ذاتها؟ يعني مصلحة حقيقية، ليست مصلحة متوهمة، ينبغي أن تكون مصلحة حقيقية. لذلك قال لكم مقطوعا ترتب المصلحة على الحكم، يعني مصلحة حقيقية ليست متوهمة. أنا ممكن كنت أقول شيئا آخر أو أشرح هذا، فأقول لكم أي مصلحة على سنن المصالح الشرعية، ينبغي أن تكون مصلحة على سنن المصالح المعتبرة شرعا، على سنن المصالح المعتبرة شرعا، هكذا، فتكون معقولة في ذاتها، ولا أحد يذهب ذهنه إلى أن الحسنى والقبحة ذاتيان أو أنهما عقليان، هذان أو تلك المسألة ليست بدقيقة وليست مراد هذا، بل المصلحة وإن قلنا معقولة نريد بها أنها مشروعة، معقولة شرعا. لذلك في عندنا في كلام الأصوليين، لسه أسمعه همسا في كلام الأصوليين جميل ودقيق، شوفوا ماذا يقولون، يقولون عقل المجتهد، عقل المجتهد. فتعرفون ماذا يقصدون بعقل المجتهد؟ لا يقصدون العقل بمعنى العقل الذي يحكم حسنا وقبحا، لا، العقل التشريعي، العقل التشريعي، يعني هذا المجتهد ما صار مجتهد ولد من بطن امه مجتهد، صار عبر مراحل حتى صار لديه عقل تشريعي، فملكته الاجتهادية، هذه الملكة الاجتهادية، هذا هي عقل المجتهد، هذا عقل المجتهد. فإن حكم عقل المجتهد في أمر ما نقول وقال عنه صواب، نقول هو صواب. ليش؟ لأن ما حكم به ولو لم يذكر لنا الدليل يمكنه أن يأتي لنا بالدليل على صحة ما توصل إليه. لذلك نقول معقولة في ذاتها، عرفنا إيش معقولة في ذاتها، يعني على سنن المصالح المعتبرة شرعا. يقطع لأنه متى تكون، يعني متى نستطيع أن نقطع بترتب المصلحة على ذلك الأمر المجرد؟ إذا كان مشروعا، لأنه إذا لم يكن مشروعا لا نستطيع أن نقطع بحصول المصلحة وراءه. نقول مثلا إيش المصالح، مثل بأمس كنت عم بحكي عن العرف، إيش بتظنوا العرف يعني إيش بده يترتب عليه؟ نضرب مثلا عن السمك واللحم، ويعني نزل إلى البئر وذهب يشتري، هكذا العرف، يعني يتعلق العرف بالأحكام الرئيسية في التشريع، لأن الأحكام الرئيسية في التشريع بتعلق فيها إيش النص، وتعلق فيها إجماع، ماشي الحال، القياس، اما يجي العرف يتعلق فيها لا هذا بعيد. نفس الشيء هون لما نحكي عن المصالح المرسلة صرنا بعيدين تقريبا عن الاصول الكلية في التشريع. فلما نقول مثلا تسجيل العقود، اي تسجيل العقود ابلى. ليش؟ لان العقود اذا لم تسجل كان ذلكم مؤديا لانكارها. وهذا يحدث هلا احيانا تجي عقود زواج، الله السلامة والعافية امين، صاروا عقد بيحمل حاله يا اهل الفتاة ببطلوا يا اما اهل الفتاة ببطلوا، تقتضئوها للمخلوقة، اطلبوا الطلاق من هذا الشاب، ما في حاجة خلاص. وربما يذهبون وتلك الفتاة تذهب وتتزوج. نعم، قل العقد غير مسجل خلاص. طب اذا كان تعتقدون ان عدم تسجيل العقد يجعله لا عبرة له، لما اجريتموه؟ كان من الابتداء ينبغي عدم اجرائه. هذه وقائع تحدث، مشكلة خطيرة هذه. ليش؟ لانه لابد من دعوة تسجل يطلب فيها تثبيت العقد والغائه، فلابد من تثبيت العقد اولا ثم النظر في الغائه، بخرب بيتها للبنت. ولذلك ماذا انا انصح؟ ديروا بالكم ولو كان عقد فيما بين بسموها عقد شيخ، هذه زورا وبهتانا وظلما، لا عقد شيخ ولا شيء. رب الشيخ هو اصلا اهل الحديث قالوا رب الشيخ يدل على الضعف. اذا واحد نادى لي شيخ انا يعني برجي ما برضى حدا ينادي لي شيخ نهائيا. اذا واحد نادى لي بعمل حالي ما سمع له، ما برد علي. على كل حال شو بدنا نساوي؟ فلذلك قل هذا العقد الاهلي، عقد الاهلي، العقد الاهلي، ولو صار عقدا اهليا لا تقبلوا وانشروا هذا فيما بين الناس ان يكون دون تسجيل ولو على ورقة. اللي ايه ماشي على عيننا وعلى راسنا فيما بيننا، تعال سجل بس هذا الامر الذي جرى فيما بيننا، تم التعاقد بين فلان وفلانة وتبودلت او تبادل الفاظ العقد بين الولي، تبادل الولي مع الشاب الزوج الفاظ العقد، فقال الزوج فقال الولي بعد ذلك نجي نوقعهم كلياتهم، نوقع الشهود كمان على الورقة صغيرة هالقد هيك بس تجنبنا الكثير من المشاكل، تجنبنا الكثير من المشاكل. وإذا كان القضية فيها لغوصة ماذا نقول للزوج؟ تعال هون، تجعل طلاق المرأة بيدها، تجعل طلاق المرأة بيدها في العقد كمان، كمان يكتب هذا وين؟ كمان في العقد. وعلى ان يكون بعد ما يكتب الوقع بنجي تحت حاشيه نكتب على